إلهي نسألك بالاسم الأعظم وجاه المصطفى فرج علينا ببسم الله مولانا ابتدينا ونحمده على نعمه فينا يا إلهي. إلهي نسألك بالاسم العظيم وجاه المصطفى فرج علينا ببسم الله مولانا ابتدينا ونحمده على نعمه فينا يا إلهي. توسل به في كل أمر غياث الخلق رام في العالمين. توسل به في كل أمر غياث الخلق رام في العالمين وبالأسماء ما وردت بناصين وما في فرج علينا ببسم الله مولانا ابتدينا ونحمده على نعمه.